الحقيقة أن المعهد التخصصي ليس في طريقة خاصة في لأن هي الآن لم تحتمل المناهج، فما فيه نحن من أعداد المناهج مستمر مازال قاعد، لكن ما نبوش نخلو مثلا الطلبة المنهج الأول الأشعري تم تغييره، والفترة هذه ما نبوش نخلوهم مثل خلاص. فقام الإدارة بجمع لجنة المنهج، قامت بإعداد منهج ولو قلنا تأهيلي فقط يعني إلى المنهج الآخر اللي قادم يتم اعتماده، فما عندهمش طريقة ثابتة فيه. ما أعتقدش أن يعني لو خذناها بالتصنيف نقول لك أكثر شيء عنبلي، صح؟ تصدق يعني كاختيارات مواد بالدرجة. لكن كاختيارات فقهية أعتقد أنها المدرس وليست المنهج، المدرس هو اللي قرر مثلا فيها. لكن المنهج اللي تحت الإنشاء قاعد مراعي الموضوع هذا، لكن توا لا، لأن حبينا نختصره من مشايخ من أهل السنة من السلفيين، فجينا في هالجانب. فنحن في المقام هذا عندنا إلا كان جينا للفقه وغير ذلك قليل، فاضطرينا في بعض الأشياء ولو كانت مثلا حجازية، لكن القصد أن المدرس يعرف كيف يوصلها في بالدليله، لأن الطلبة تنشيطهم أساسنا على دليل. وهذا اللي يحتم عليك الطلبة أنكم أنتم تشملوا عن سعادة جد كي يتم بعدها تنقيح كتب المالكية لأصبغت الأشعرية زورا ترد سلفية، صح؟